بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنعيش اليوم مع قصة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، لنتبين عناصر قوة الإسلام وأدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه قد رآها القاصي والداني. فمنهم من شرح الله عز وجل صدره للإسلام، ومنهم من لم يظن بدنياه وآثر آخرته على دنياه، فاتبع النور والحق الذي ظهر وبدا ساطعا كالشمس في كبد السماء. ومنهم من قعدت به همته فظن بملكه أو بماله أو بدنياه، ولكنه لم يملك إلا أن يعترف بهذا الحق البين الظاهر، كما تتضح من هذه القصة التي يرويها أبو سفيان رضي الله عنه، ولكنه كان بطلها يوم أن كان كافرا، ويرويها عنه ابن عباس رضي الله عنه، فيروي عن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قال: قدمت الشام في المدة التي كانت بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في زمان صلح الحديبية، وكان أبو سفيان رضي الله عنه في تلك المدة هو رئيس قريش ومعظمها، وهو الذي كتب وهو الذي عهد هذه المعاهدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في سفر من أسفاره إلى بلاد الشام، وصادف ذلك، يقول: فصادف هذا الكتاب الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل مع دحي الكلبي رضي الله عنه، الذي دفعه إلى عظيم بصرى فدفعه إلى عظيم الروم. وذلك أن بلاد العرب في زمان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هيأ الله عز وجل لها من الأسباب ما يجعلها مهيئة لأن تحمل تلك الرسالة الخاتمة. فخلق الله عز وجل الأرض يوم خلقها، ومركز اليابسة منها هي مكة، كما دلت عليه الأبحاث الجغرافية المعاصرة، وهم يكذبون ويصرون أن يجعلوا بلادهم التي هي من الناحية الجغرافية متطرفة عن وسط الأرض، كما أن عقائدهم هي الأخرى متطرفة، إلا أنهم يصرون أن يجعلون بلادهم هي بلاد الوسط، ثم يقسمون البلاد بعد ذلك إلى شرق وإلى غرب، وبلاد الوسط الجغرافي هي بلاد مكة، كما قد يتضح بالعين المجردة لمن نظر إلى موقع اليابسة من العالم، فسوف يرى أن بلاد مكة هي مركز تلك اليابسة من الأرض. فجعل الله عز وجل مكة هي أم القرى، وبقيت تلك البلد لا يعرف لها ذكر إلا ما ذكر الله عز وجل وما أوحى إلى أنبيائه السابقين على بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من أن نور الله سوف يعلن من جبال فاران التي هي جبال مكة. وقد بقيت تلك البشارة إلى يومنا هذا معها ما يؤكد أنها بلاد مكة لا غيرها، فيما يذكرون من قصة إبراهيم عليه السلام أنه أسكن هاجر وولدها في بلاد في برية فاران. فعلم من ذلك أن تلك البلاد التي ربما لم يكن يؤبه لها قبل ذلك قد أعدها الله عز وجل لكي تكون الوسط الجغرافي، ثم لكي تكون هي أم القرى من ناحية الدعوة يخرج منها ذلك النور. وبين الله عز وجل أن رسالته لا سيما تلك الرسالة في الفترة الأخيرة منها إنما ستتدرج في الظهور كما في بعض البشارات التي بين يدي أهل الكتاب اليوم، أن الله تبارك وتعالى أخبر أن نوره يظهر، أنه ظهر في طور سيناء وأنه يتجلى من سعير وأنه يستعلن من جبال فاران. فعلم أن عموم الرسالة لأهل الأرض إنما سيكون من تلك البلاد، ولكنها كانت إلى زمان ظهور النبي صلى الله عليه وسلم بقعة جغرافية لا يأبه إليها أحد ولا يهتم بها أحد. وأما أطراف جزيرة العرب من البلاد التي كانت فيها أنهار وفيها ثمار وفيها خيرات، فقد تصارعت عليها الإمبراطوريات كما هو العادة من هذه الحضارات الدنيوية التي لا هم لها إلا التسلط على رقاب العباد وعلى أموالهم وعلى ثرواتهم. فوقعت بلاد العراق تحت سيطرة الفرس، ووقعت بلاد الشام تحت سيطرة الروم. ولذا إذا كان هناك أحد من العرب يريد أن يخاطب الروم فلا يستطيع أن يخاطبهم إلا من خلال مندوبهم في بلاد العرب، وإلا من خلال بعض من كانوا في بلاد الشام. ولذا لما أراد دحي الكلبي رضي الله عنه أن يحمل رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم لم يتمكن إلى أن يصل إليه، وإنما وصل إلى عظيم بصرى فدفع إليه الرسالة فدفعها إلى هرقل. قيل وقد صادف ذلك قدوم هرقل إلى بلاد الشام، وأنه نظر في تلك الرسالة وهو في بلاد الشام لا وهو في القسطنطينية عاصمة إمبراطوريته آنذاك. يقول أبو سفيان رضي الله عنه: فقال هرقل: هل هناك من قوم ذلك الرجل الذي يزعم أنه نبي أحد؟ قيل له: نعم. يقول: فدعيت أنا ونفر من قريش إلى مجلسه، فقال: أيكم أقرب الناس إلى ذلك الرجل نسبا؟ يقول أبو سفيان رضي الله عنه: فقلت أنا. قال: فأجلسني وأجلس القوم خلفي، ثم قال لمترجمه: قل لهؤلاء القوم أني سائل ذلك الرجل عن هذا الذي يزعم أنه نبي، فإن كذب فكذبوه. وهذا لأن هرقل كان كما يتضح من القصة كان لديه استعداد كبير للإيمان، لولا أنه كان يود ألا يتعارض ذلك مع ملكه. فلما تعارض ذلك مع الملك ضن بملكه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان حتى هذه الآونة يريد أن يستجلي الأمر بوضوح، فأخذ بالأسباب التي يمكن أن يتبين بها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو آنذاك لم يكن معاشرا له صلى الله عليه وسلم ولا رأى شيئا من أحواله، وإلا فمن رآه بعينه. فهذا عبد الله بن سلام رضي الله عنه يقول: فلما رأيته عرفت بأن وجهه ليس بوجه كذاب، وكما قال فيه القائل: ولو لم يكن له آية مبينة لكانت بديهته تأتيك بالخبر. فكان هذا أن كل من رآه صلى الله عليه وسلم كان يوقن أن وجهه صلى الله عليه وسلم ليس بوجه كذاب. وأما من عاشره وعرف أخلاقه وعرف آدابه فهذا مما يزداد فيه بصيرة. وأما من اطلع على التشريع الذي أوحاه إليه ربه عز وجل فلا يبقى حينئذ مجالا لنظر ولا لتردد. وأما ذلك الرجل العاقل فلم يكن قد رأى من ذلك شيئا، فأراد أن يعرف بخبر هؤلاء القوم الذين عاشروه والذين عرفوا أحواله، وأراد أن يستوثق فلا يكذب عليه كاذب لما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم من خصومة أو عداء. وهو يعلم أن عظماء العرب يستنكفون عن الكذب ويتحرج أحدهم غاية الحرج في أن ينسب إلى كذبة، وهذا مما استودعه الله عز وجل من أسباب جعلها من أسباب نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا جلس أبو سفيان رضي الله عنه وهو إذ ذاك زعيم المناوئين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والقوم خلفه، وقد حذره هرقل من أنه لو كذب فربما أثرت عليه كذبة. يقول رضي الله عنه: فوالله لولا أن يأثروا عني كذبة لقلت ما قلت. أي أنه لولا ما خوفه به هرقل بالفعل لربما كان يكذب في ذلك الموطن حتى لا يظهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم في بلاد الروم. وما أدراك ما بلاد الروم آنذاك؟ هي الإمبراطورية العظمى التي لا ترد لها كلمة والتي لا تغرب عنها الشمس آنذاك. ولكنه بالفعل اضطر إلى أن يصدق الرجل، فبدأ هرقل بالسؤال ويتولى أبو سفيان الجواب. فقال هرقل: ما حسبه فيكم؟ فقال أبو سفيان رضي الله عنه: هو فينا ذو حسب. قال فيقول: فقال هرقل: أكان أحد من آبائه ملك؟ قال أبو سفيان: فقلت لا. قال: أكنتم تؤثرون عليه كذبا قبل أن يقول قولته التي قال؟ قال أبو سفيان: فقلت لا. قال: أتباعه، من يتبعه، أضعفاؤكم أم أقوياؤكم؟ يقول أبو سفيان: قلت بل ضعفاؤنا. قال هرقل: أيزيدون أم ينقصون؟ يقول أبو سفيان: فقلت بل يزيدون. قال: أيرتد؟ فقال هرقل: أيرتد أحد منهم سخطة على دينه؟ فقال أبو سفيان: فقلت لا. فقال هرقل: هل حاربتموه؟ قال أبو سفيان: نعم. فقال هرقل: فكيف الحال بينكم وبينه؟ قال أبو سفيان: الحرب بيننا وبينه سجال، طارة لنا وطارة له. فقال هرقل: وهل يغدر؟ فقال أبو سفيان: فقلت لا، غير أننا معه في مدة لا ندري ماذا يفعل بها. يقول أبو سفيان: وهذا غاية ما عرفت أن أدخله، أي التشكك في النوايا من أنه لم يستطع أن يكذب على شيء في الواقع، فغاية ما هنالك أن أشار إلى أنهم يتشككون في أمر أن يستمر النبي صلى الله عليه وسلم على هدنته، وقد وفى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وغدرهم. وهذا مما أيد الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم، أن هذا الصلح الذي كان قد شق على كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انقضت مصالحه بالنسبة للمسلمين، هيأ الله عز وجل أن كان الأعداء هم الغادرون. وهذا لأن الله تبارك وتعالى أيد رسوله بما لا يحصى من أنواع التأييد، ومن تتبع سيرته يجد كيف كان ذلك التأييد منه عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال هرقل: فلما سأل هرقل عن غدره، قال أبو سفيان: لا يغدر إلا أنه أبدى شيئا من التشكك فيما يكون من أمر الهدنة التي كانت قائمة آنذاك. قال هرقل: فهل ادعى أحد قبله مثل ذلك؟ قال أبو سفيان: لا. يقول هرقل: سألتك عن حسبه فقلت أنه فينا ذو نسب، وهكذا الأنبياء تبعث في أنساب قومها، وهذا مما أيد الله عز وجل به رسله أجمعين. نعم أن الإنسان ليس بحسبه ولا بنسبه، وأن الكافر والفاجر قد يؤمن في لحظة، ولكن الله تبارك وتعالى ولأن الرسل مبلغون عنه ولأن الرسل يحملون رسالته إلى أهل الأرض، فإنه من رحمة الله تبارك وتعالى بالعباد أن أرسل رسله في أنساب قومهم. لا يمكن أن يطعن عليهم بنسب في أنسابهم أو في حسبهم، وأرسلهم وسيرتهم قبل البعثة تنبئ عن حالهم. وإن كان أحد الناس قد يكون على خلاف ذلك ثم يصلحه الله عز وجل في لحظة، وأما الأنبياء فصلاحهم قبل أن يوحى إليهم. ولذلك أجمع أهل السنة على عصمة أنبياء الله عز وجل جميعا من الشرك قبل البعث ومن الكبائر المزرية قبل البعث، فإنهم لا يفعلون قبل البعث ما يشينهم، فلا يكذبون ولا يزنون ولا يغدرون، كل ذلك قبل البعث، وأما بعدها فهم معصومون من كل شيء، اللهم إلا هنات يسيرة، على خلاف بين أهل العلم حول تسمية هذه الهنات، هل تكون من صغائر الذنوب أم أن تكون من مكروهات الأعمال ولا ترقى إلى أن تكون ذنبا مما يعاقب عليه فاعله. والراجح والذي عليه جمهور أهل العلم أن الأنبياء بعد البعث معصومون من الذنوب كبيرها وصغيرها، وأن ما ورد من هنات في حق أحدهم فهي من الخطأ في الاجتهاد، وهو مما لا يلام عليه صاحبه إلا أن يكون نبيا، ومن ثم فناسب أن يلام الأنبياء على ما بذر من بعضهم في مواطن معدودة من خطأ في الاجتهاد. فلذلك كان يرسل الله عز وجل الرسل من أفضل من أشرف الناس نسبا ومن أفضلهم سيرة قبل البعثة، وهذا وحده كاف إذا ما تؤمل فيما بين يدي أهل الإسلام وما بين يدي غيرهم من نسبة الفضائح والفظائع إلى أنبياء الله تبارك وتعالى، يتبين أن أهل الإسلام هم وحدهم هم أتباع جميع الأنبياء، وهم الذين قاموا للأنبياء بحقهم وحفظوا تشريف الله عز وجل لهم وتكريم الله عز وجل لهم، وهم فوق هذا حفظوا الرسالة ذاتها، فإن الطعن في حامل الرسالة طعن في الرسالة ذاتها، ولذلك لا بد من الحفاظ على تلك السيرة التي كانت حقا واقعا على الأرض، إلا أن البعض حرف وبدل وكذب على أنبياء الله ما لم يفعلوه. وها هو هرقل يسأل عن تلك الخاصية، هل وجدت في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسبه، ثم يسأل بعد ذلك عن عمله. قال سألتك عن نسبه عن حسبه فقلت أنه فينا ذو نسب، وسألتك وهكذا الأنبياء تبعث في أنساب قومها، وسألتك هل كان له من والد له ملك قبل، فقلت أن لا، فعلمت أنه ليس رجل يطلب ملك أبيه، وسألتك عن أتباعه فأجبتني أنه يتبعه الضعفاء، فعلمت أنه نبي. فهكذا الأنبياء يتبعهم الضعفاء أولا. وسألتك أيزيدون أم ينقصون، فقلت أنهم يزيدون، وسألتك هل يرتد أحد عن دينه بعد إذ دخل فيه سخطة عليه، فقلت أن لا. وهكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، وهذه قضية لا بد من التوقف عندها. إذا علمنا أن دين الله تبارك وتعالى منذ جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تؤثر حالة واحدة ارتد فيها أحد عن دين الله تبارك وتعالى سخطة على دينه، وأن وجد مرتدون في زمان أبي بكر رضي الله عنه ثم وجد مرتدون عبر التاريخ، ولكنهم قبل غيرهم يعرفون أحوال نفسهم. هذا مسيلمة الكذاب الذي اتبعه بعض قومه بعد أن كانوا قد أسلموا، يقول قائلهم: نعلم أن مسيلمة كاذب، ولكن كاذب بني حنيفة أحب إلينا من صادق قريش. وهذا عمرو بن العاص رضي الله عنه يقدم على مسيلمة قبل أن يسلم عمرو، فيقول مسيلمة لعمرو رضي الله عنه: هل أنزل على صاحبكم من شيء؟ فيقول عمرو رضي الله عنه: نعم، أنزل عليه صورة وجيزة بليغة، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صورة وجيزة كما وصفها عمرو رضي الله عنه، وأما بلاغتها فتقصر عنها عبارات الشارحين، إذ تضمنت هذه الصورة كل قواعد الشرع وأصوله وما يصلح الناس في أمر دينهم ودنياهم. فقال مسيلمة: وأنا أنزل علي مثلها. يقول عمرو رضي الله عنه: وما هو؟ فقال مسيلمة: يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان ورأس وحفرك نقر نقر. فيقول عمرو رضي الله عنه: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب. هذه كلمة يقولها عمرو رضي الله عنه وهو آنذاك مشركا. فلم يكتفي بتكذيب ذلك الهراء، وإنما قال لصاحبه أنه أول الناس معرفة بأنه كاذب، وأول الناس معرفة أنه لا يصدقه أحد إلا أن يكون له مصلحة في تصديقه، فهو يعلم أنه كاذب ويعلم أن سامعه يوقن أنه كاذب، ومع هذا فالجميع يخدع نفسه. وهذه قضية فيما حاول مسيلمة أن يعارض به القرآن قضية ليس هذا مجال تفصيلها، وإنما نود أن نشير إشارة سريعة إلى أن القرآن مع أنه نزل بلغة العرب وهم أفصح أهل الأرض لسانا، وإلى يومنا هذا يدرس من يدرسون في علوم اللغات أن لغة العرب هي أرقى أنواع اللغات، ولهذا أيضا تفصيل وتعليلات ليس هذا مجال ذكرها. ثم إن العرب الفصحاء البلغاء كان لهم ضربين من الكلام: النثر، وهو ما يتكلم به عامة الناس، والشعر، وهو كلام موزون مقفى يكون له جرس ووقع في النفس، ولكل مزايا ولكل غرض. فجاءهم القرآن لا يستطيعون أن يقولوا عليه أنه شعر، لأنه ليس له وزن الشعر ولا قافيته، ولا يستطيعون أن يقولوا عليه أنه نثر، لأنه كلام يأخذ أوله بآخره وآخره بأوله، فما أن تشرع في قراءة جملة من الآيات إلا وتجد المعاني قد تواردت على ذهنك، تستعذب سمعها وتستعذب نطقها وتستعذب معانيها، وكل هذا مما في لغتهم لا يكاد يوجد إلا في الشعر. فحاروا في أمره، فقال بعض فعلم فصحاؤهم وبلغاؤهم أنه لا حيلة أمام هذا الكلام، وأنه ليس من جنس كلام البشر، ففتشوا في أشعار الجن وفي سجع الكهان وفي غير ذلك من الأمور التي كانوا قديما يترفعون عليها، ويرون أن لسانهم أفصح منها، ولكن قالوا لعل أن يكون في كلام هؤلاء شيئا اقتبس منه محمد صلى الله عليه وسلم. فلما فتشوا وبحثوا عن كل هذا أيقنوا أن هذا كلام لا يوجد على الأرض مثله، فلم يجرؤوا على معارضته ولا على أن يزعموا أنه في طاقتهم أن يأتوا بمثله. فلما حاول بعضهم وهو لا يدري فيما يحاول، أيؤلف على طريقة الشعر وأوزانه أم على طريقة النثر وتقصيعه، فحاول شيئا لا يدري ما هو، فخرجت كل محاولات من حاول أن يؤلف مثل القرآن محاولات في أسخف ما يكون، حتى أن البعض اغتر بهذا وقال أن محاولة معارضة القرآن يمنع عنها خلقة بما سموه بالصرفة، بأنه يصرف من أراد أن يأتي بمثل القرآن. ولكن هذه الصرفة ليست كما ظن هؤلاء صرفة قدرية مانعة، وإنما الصرفة تأتي من قبل أن الإنسان يحاول أن يفعل شيئا لا يدري ابتداء ما هو، وأن يتكلم بكلام لا يدري ما وجه حسنه وما وجه أخذه بالقلوب والأسماع. وهكذا كان هذا دليل آخر على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول أنه ما من أحد ارتد منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا سخطة على دينه، وإن وجد من ارتد ردة يعلم الجميع أسبابها ويعلم الجميع ما الذي يدفعه إليها. ثم فهكذا قال هرقل أنه مما يعلم من صدق رسول الله، مما استنبط هو منه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنه أخبره أبو سفيان عن حال الأتباع الذين يزيدون ولا ينقصون، فقال فهكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. قال وسألتك عن الحرب بينكم وبينه فأخبرتني أنها سجال، وهكذا الرسل يبتليهم الله عز وجل ثم تكون الغلبة لهم في النهاية. وقد كان أن نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه على الأرض كلها شرقها وغربها، ولم يبقى إلا أجزاء يسيرة من وسط أوروبا، فضلا عن أنه لم يكن قد اكتشف ما سمي بعد ذلك بالعالم الجديد. وكان هذا مع قلة العدد وقلة العدة وقلة المعرفة والخبرة بضروب القتال وأصنافه، فدل هذا أيضا على أن هذا نصر من عند الله تبارك وتعالى، وهذا بخلاف النصر الذي يأتي بأسبابه الدنيوية فإنه قد يعطى للمؤمن والكافر. وأما النصر الذي على خلاف الأسباب فإن هذا لا يعطى إلا تأييدا من الله عز وجل لجنده، وقد أيد الله عز وجل أهل الإسلام وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن بعض مؤرخي أوروبا لا يجدون تفسيرا لهذا إلا أن يقولوا أن الشيطان قد كان يحملهم في حروبهم وفتوحاتهم حتى فتحوا الدنيا بأسرها. فهكذا استدل بحال الحرب السجال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مخالفيه بأن هذا من علامات النبوة. قال ثم تكون لهم الغلبة في النهاية، وقد كان ما توقع به هرقل لما علم من أن هذا نبي صادق، وأنه قد انطبقت عليه ما يعرفه الجميع من البشارات به، صلى الله عليه وسلم يقول: وسألتك هل يغدر أم لا، فأخبرتني أنه لا يغدر، وهكذا الأنبياء لا يغدرون. يقول: وسألتك هل ادعى أحد قبله مثل ذلك، فعسى أن يكون رجلا يحاكي غيره، فأخبرت أن لا، فأخبرتني أن لا، فإذا كان ما تقول حقا فإنه نبي. ووددت لو أني عنده لأتبعه، ووجدت أني عنده لأغسل تحت قدمي، وإن كان ما تقول حقا لا يرث ملكي هذا. ثم فتح كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، وإن لم تفعل فإنما عليك إثم الإريسيين. وقد حار الشراح في من يكونون هؤلاء الإريسيين الذين حمل النبي صلى الله عليه وسلم إثمهم لهرقل إن لم يؤمن. ولأن تاريخ أوروبا بالنسبة للمسلمين في ذلك الوقت، بل وفي عصور كثيرة تلته، كان مجهولا غامضا، لأنهم لم يكونوا قد أظهروا كتبهم التي عندهم. ثم بعد أن ظهرت كتبهم تبين أنه قد ظهر رجل يقال له أريوس، وأنه قد دافع عن عقيدة التوحيد لما حرف المحرفون وبدل المبدلون، وأنه جاهد في ذلك جهادا عظيما حتى صار رأسا وعلما على التوحيد، وحتى نسب الموحدون من أهل الكتاب إليه حتى الذين كانوا قبله، فيقولون عن كل من كان حريصا على التوحيد أنه من الإريسيين. وهذا لم يكن يعرف لأحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل لم يعرف أصلا إلا في العصور المتأخرة جدا التي أظهرت فيها تلك الكتب التي تحكي ذلك التاريخ. وهذا يبين كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم شأن الدعوات التي يواجهها بما أعلمه الله عز وجل من شأنها، من شأن مناهجها، ومن شأن أصحابها. فحمل هرقل لأنه آنذاك هو الإمبراطور الذي فرض عقيدة التحريف والتبديل تبعا لآبائه وأجداده، فلم يكن إلا امتدادا لسلسلة اضطهدت الإريسيين ومنعتهم من إظهار عقائدهم، بل لم تسكت عنهم إلا بعد أن تفرقوا في الشعاب والأودية والجبال. ولذلك ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذه وحدها آية وعلامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. يقول أبو سفيان: فلما كان ذلك حدث في مجلسه اضطراب فأخرجنا. وقد علمنا فيما بعد من غير رواية أبي سفيان رضي الله عنه أن ذلك الاضطراب كان لأن هرقل عرض على مستشاريه أن يسلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وجد منهم الإعراض عن هذا الدين ووجد أن ملكه سيزول، قال: إنما أردت أن أختبر إيمانكم، فأعرض عن الإيمان وأعرض عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضن بملكه. قال: ولكنه لأنه أكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بإكرامه، ولأنه لم يؤذي ذلك الرسول وتلطف في العبارة والبيان، فإن الله عز وجل أبقى ملكه وملك أتباعه إلى قرب قيام الساعة، وهذا على خلاف كسرى الذي مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزق الله ملكه وقد كان، فانهارت إمبراطورية الفرس ولم يبق لها أثر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء يسير. وأما الروم فبقوا وسيبقوا إلى قرب قيام الساعة، وهذا لأن هرقل في ذلك الزمان مع أنه لم يؤمن ومع أنه ظل على كفره، إلا أن الكفر إذا ضم إليه السب والطعن في ذات الله أو السب والطعن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك كان جرما أعظم، فاستدعى هذا عقوبة أعظم، بينما تلطف هرقل فكان هذا سببا في أن يبقي الله عز وجل ملكه وملك قومه من بعده إلى قرب قيام الساعة. وإنما المقصود من تلك القصة بيان بعض ما أيد الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعدها، وكيف أن كل عاقل متدبر متأمل يستطيع أن يعرف أدلة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كيف كان ذلك الحوار أيضا سببا في وقوع الإسلام في قلب أبي سفيان رضي الله عنه، الذي يقول: فقلت بعد إذ خرجنا لقد بلغ من أمر ابن أبي كبشة، وهو لقب كان يلقبون به رسول الله صلى الله عليه وسلم تصغيرا لشأنه، وكان أبو سفيان أنذاك كافرا يطلق ذلك اللقب كغيره من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: لقد بلغ أمر ابن أبي كبشة أن يخافه هرقل، فيقول: فما زلت موقنا بأن أمره سيظهر إلى أن أدخل الله عز وجل الإسلام على قلبي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الإسلام حتى نلقاه عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، وكان أيضا مما سأل هرقل أبا سفيان، سأله عما يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: وسألتك عما يدعوكم إليه، فأخبرتني أنه يدعوكم إلى الصلاة والزكاة والبر والصلة، أو قال: والعفاف والصلة. قال: وهذا مما تدعو إليه الأنبياء. فكان هذه العوامل هي عوامل مجتمعة متضافرة تدل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ذاته كشخص قبل البعثة وبعدها. من رآه بداهة علم أن وجهه ليس بوجه كذاب، ومن عرف سيرته قبل البعثة علم أنه كان فيهم الصادق الأمين، ومن رآه بعد البعثة فيجد ما يلهج به لسانه من ذكر الله تبارك وتعالى، ويجد ما يكون في سيرته من التواضع والتذلل والخضوع لله تبارك وتعالى، ينتصر فلا يبطر، وينهزم فلا ينكسر، وهذا من علامات تأييد الله تبارك وتعالى له. معه ذلك القرآن الذي لا يشبه كلام البشر، فهذه هي معجزته الأولى، وهي التي يقدمها إلى جميع الناس. ولكن هناك من الناس من آمن به لبداهة وجهه وحسن سيرته، كما آمنت به خديجة رضي الله عنها، وآمن به أبو بكر رضي الله عنه، حتى قبل أن يظهر من الآيات والمعجزات وقبل أن ينزل ما نزل من القرآن، لأن سيرته صلى الله عليه وسلم وحدها كافية. ثم كان القرآن بعد ذلك إضافة إلى شخص الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته، هو المعجزة الخالدة التي يطلع عليها من لم يرى شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تشكك في سيرته من أن أصحابه من الممكن أن يكونوا قد وصفوه بغير ما هو عليه، وإن كان هذا لا يحصل في العادة، لأن الله عز وجل جعل الرسالة الخاتمة بعد أن استقرت أحوال الدنيا تقريبا، وهذا من أسباب تأخير تلك الرسالة لذلك الزمان. فقبل زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان كل قبيلة وكل شعب يكون في غاية الانفصال عن الشعب الآخر، ولا يكاد يعرف من أخباره إلا الشيء اليسير، وإذا عرف فإنما يعرف عن طريق سفر آحاد من الناس يرتحلون فيحملون معهم الأخبار. فلما اقتربت حال الدنيا من الكمال واتسعت الشعوب والقبائل وكانت حال الدنيا مهيئة إلى أن تسمع الدنيا بأخبار بعضها البعض، وإن لم يصل الأمر إلى ما وصل إليه الآن، ولكن كان آنذاك تتسع الأخبار وتنتشر وتعلم وتنقل عبر الأرض جميعها، وعدد الشعوب في تزايد، والتجارات بين قارات الدنيا قائمة، إلى غير ذلك مما كان يصعب أن يوجد طائفة تستأثر بأخبار نفسها دون أن تعلمها الطوائف الأخرى. وعلى أي، فكان شخص الرسول صلى الله عليه وسلم في ذاته وفي سيرته وفي أخلاقه أحد أبرز أعلام النبوة. ثم كان القرآن بعد ذلك بما فيه من إعجاز، من إعجاز في بلاغته، وإعجاز في أخباره عن الأمم السابقة، وإعجاز في أخباره عن الأمور المستقبلة. وفي كل يوم تحدث بعض ما أخبر عنه القرآن، وما زال بعد 15 قرنا من نزوله ولا يوجد خبر من أخباره قد، ولا نبوءة من نبوءاته قد كشف كذبها، ولكن إما أن تنطبق وإما أن ينتظر أن ينتظر ظهورها وانطباقها، بخلاف ما كذب على الله عز وجل من الكتب التي فيها نبوءات مؤقتة بمواقيت تبين جزما أنها لم تحدث في المواقيت التي زعموها، مما يدل على أنها ليست من عند الله تبارك وتعالى. ثم كان التشريع أيضا هو أحد أهم الجوانب التي لفتت أنظار الكثيرين، التي فهذا التشريع الكامل الشامل لا يكون إلا من عند الله تبارك وتعالى. ولعل هذا من أكثر الأمور التي تلفت انتباه أهل زماننا حينما يواجهون معضلات اقتصادية، ويواجهون معضلات اجتماعية، ويواجهون معضلات في أمر التحليل والتحريم وتمييز الطيب من الخبيث في أمر الأطعمة والأشربة وغيرها، ويحارون بين دين محرف إلى دين مبدل، إلى آراء البشر، إلى بحوث البشر، إلى السياسات الوضعية، إلى الفلسفات العقلية، ويجربون ويجربون، ثم ينتهون إلى أن الذي يقي الناس من شرور هذه المشكلات والمعضلات إنما اتباع التشريع الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم. فعلم بذلك أن حجة الله عز وجل قائمة على عباده بهذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبسيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي لا يمكن أبدا أن تشتبه مع سيرة كذاب أو دجال أو مدع على الله تبارك وتعالى، وبهذا التشريع الذي ترغم إليه أنوف العالمين بعدما يجربون ويشرقون ويغربون، ثم تنتهي أمورهم إلى أن يذعنوا إلى أن هذا التشريع هو أفضل التشريعات وأصلحها. ومنهم من يستدل بذلك على أنه لا يكون إلا من عند رب العالمين، وهذا هو مقتضى العقل الصحيح. فمن المحال أن يأتي رجل يعيش في جزيرة منعزلة عن مدنية العالم منذ 15 قرنا بتشريع يبلغ من الكمال ويبلغ من الحسن إلى أنه يحل مشكلات العالم كله بعدما تتسع رقعته وتتعقد معاملاته، فلا يقدر على هذا بشر أبدا. ولكنهم على أي حال كلهم يشهدون بحسن ذلك الشرع وتمامه، فمنهم من تقف به همته عند تلك النقطة فلا يتعداها إلا بالثناء على ما أتى به محمد، وكأنه صلى الله عليه وسلم في زعم هؤلاء قد أتى به من عند نفسه، وهذا يرد عليهم أنهم يرونه أفضل مما أتى به كل من جاء بعده ممن عاصر الدنيا وتعقيداتها ومشاكلها. فكان ينبغي عليهم أن يذعنوا بأنه من عند رب العالمين. ومنهم من يذعن أن مثل هذا لا يكون إلا من عند الله، إلا أنه يعتذر من أنه لا يستطيع أن يخالف ما وجد عليه آباءه ويردد ما يقوله غيره: إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ومنهم من ينور الله عز وجل قلبه ويفتح بصيرته، وعلى كل حال فتبقى بشهادة جميع هؤلاء الأصناف، تبقى شهادة هؤلاء حجة الله على الخلق أجمعين في أنهم وإن لم يدركوا زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد بقيت الحجج التي جاء بها ظاهرة بادية يشهد بها كثير من الأعداء قبل الأصدقاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرانا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرانا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، دم اليهود والصليبيين، أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.